الشيطان لا يملك أن يصنع بك شيئا إلا أن يوسوس لك. إذا توضأت قال لك إنك لم تغسل وجهك، وإذا صليت قال لك أنت صليت ركعتين بينما أنت صليت ثلاثة. ولقد روى الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن سهل بن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ذات ليلة وبينما أنا أسير سمعت صوتا ينادي علي ولم أره ولم أر ذاته، فلما قصصت على أبي هذه القصة قال لي يا بني هذا شيطان، فإن أردت أن تسلم من الشيطان فعليك أن تؤذن أذانك للصلاة، قل الله أكبر كما تؤذن للصلاة، فإن الشيطان إذا سمع الأذان ولا مدبرا. وأبو هريرة رضي الله عنه كان عنده طعام في بيته وقام ليلا فوجد عفريتا من الجن يريد أن يسرق الطعام، فأمسك به أبو هريرة فقال له اعف عني فعفى عنه، ولكنه عاد لليلة الثانية ليسرق الطعام، إنه شيطان. وعفى عنه أبو هريرة في الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة أمسك به وقال له لن أتركك حتى أحرقك، فقال العفريت لأبي هريرة ألا أعلمك آية من القرآن لو قرأتها كفاك الله شرنا؟ قال له قل، قال عليك بقراءة آية الكرسي فإنها ما قرأت على شيطان إلا أحرقته. وفي الصباح ذهب أبو هريرة إلى سيد البشر وقص عليه ما رأى، فقال له الحبيب يا أبا هريرة لقد صدقك وهو كذوب، يعني قال لك كلمة حق مع أن الشيطان لا يعرف الحق ولا يعرف الصدق، فلماذا تضخمون أمر الجن وتضخمون أمر الشياطين ليجمع السحرة الأموال منا وليضللونا وليوقعونا في الكفر؟ والرسول قال من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، بل إن القرآن الكريم عقد مقارنة بين كيد الشياطين وكيد النساء. قال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في كيد النساء إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فهل هناك وجه شبه بين الضعيف والعظيم؟ كل ما استطيع ان اقوله في دكتور سمنود انه طالب درس الطب في كليته، ولما ترك الدراسة اختفى عن عيون اهل البلد في مكان اخر وعكف على دراسة كتب الطب دراسة نظرية، اقول دراسة نظرية لا دراسة عملية، لان الجريدة نفسها قالت لقد ذهب اليه بعض الاطفال ليختنهم فجرحهم وقت الختان ونزفوا دما. فاذا كان السيد الطبيب الذي تلقى الطب في العالم السفلي في كليات طب ما تحت الارض لا يستطيع ان يختن طفلا، هذا هو تعاليم الجن؟ أكل ما حدث بيننا حادث نقول إنه الجن؟ فالجن هو الذي يجعل المرأة العقيمة تلي، والجن هو الذي يشفي الروماتيزم، والجن هو الذي يشفي الأمراض، ومن ضاق رزقه كتب له طبق، وبات هذا الطبق في الندى، وقام ضيق الرزق فشرب ما في الندى التي أذابته الكتابة. أتدري ماذا كتب في الطبق؟ يا هو يا هيوه شندخخ مزجل بزجل نفخ نفخ صور صور أتى أتى أقبل يا سيد أتى. وإذا سألت عن السيد أتى هذا قالوا إنه ملك من ملوك الجن خدم الحجرة النبوية 1000 عام. كلام ما رواه البخاري وما رواه مسلم وما رواه أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، إنما رواه عقروت بن عفريت.